بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد نبي الله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أهلا بكم ومرحبا في حديث متواصل مع قصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. تسلسلت بنا هذه القصص إلى أن تحدثنا عن قصة طويلة مع إبراهيم عليه السلام والأحداث العظيمة التي حدثت في حياته. وفي حياة إبراهيم عليه السلام في بداية أمره آمن له لوط، بينما كان إبراهيم صغيرا وكان لوط أصغر. عندما حدثت المعجزة العظيمة، عندما ألقي إبراهيم عليه السلام في النار فلم يحرق، مع ذلك قوم بابل الذين كان فيهم لم يؤمنوا، ولم يؤمن له إلا لوط عليه السلام. يقول الله عز وجل: فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم. لوط هو ابن هاران، وهاران هو أخو إبراهيم. فإذا إبراهيم عليه السلام يكون عم لوط، فعمه إبراهيم عليه السلام. مات أبوه هاران فتربى في بيت جده آزر وفي بيت عمه إبراهيم، فهو تربى في بيت النبوة. فأول ما رأى المعجزة آمن، فآمن له لوط. لما هاجر إبراهيم عليه السلام ولوط هاجر معه إلى فلسطين، من العراق هاجروا إلى فلسطين، طهرها الله تعالى من يهود. أمره إبراهيم عليه السلام أن يتوجه إلى مدينة، قرية. هذه القرية مدينة كبيرة بالنسبة لذلك الوقت، تعتبر مدينة كبيرة، عدد سكانها 4000 نسمة، مركز تجاري ومحطة سفر، الناس المسافرين يمرون عليها، وهي في فلسطين في منطقة سدوم عند البحر الميت، وتسمى في القرآن المؤتفكة. ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول: والمؤتفكة أهوى، يعني أشد في الارتكاس. قرية في منتهى الفساد، فساد شديد جدا سيطر على هذه القرية، وعملوا من المنكرات ما لم يفعله أحد، ولم يكن فيهم مؤمن. وذلك في الآية: فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، اللي هو لوط وبنتين، عنده اثنين فقط، اثنتين من بناته هذا الذين آمنوا، وهو حتى زوجته ما آمنت، والقرية كلها على الفساد، وكانوا في منتهى الفجور، وابتدعوا من الفجور ما لم يفعله أحد من قبل. يقول الله عز وجل: ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة، عملوا من الفواحش شيء عجيب، أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين، إن أئنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون. أول من بدأ الشذوذ الجنسي في البشر قوم لوط، هم الذين بدأوا الشذوذ الجنسي، الرجال يعاشرون الرجال، ما حدث هذا في البشر. لذلك بعض الناس اليوم اللي يحاولون يفلسفون قضية الشذوذ الجنسي ويقولون هذا في فطرة الإنسان والهرمونات والجينات، لا، ليس في فطرة البشر. لو كان في فطرة البشر لكان في فطرة البشر دوما. الذي بدأ هذا الفساد هم قوم لوط، ما كان قبلهم ولا كان في غيرهم في ذلك الوقت، هم الذين بدأوا هذا الفساد. من شدة فسادهم بدأوا يتفننون في الفساد حتى وصلوا إلى هذه الدرجة من الانحطاط، حتى كانوا أقل من الحيوان. عندما يصل الإنسان في شهوته الجنسية إلى أن يصل إلى هذا المستوى يكون وصل إلى أقل من الحيوان. فجاء الله سبحانه وتعالى يشنع على هذا. شوفوا القرآن الكريم يتعامل مع البشرية، يعني الناس كثير منهم الآن يحاولون أن يغمضوا عينهم، وإذا جاءت هذه القضية يحاولون أن لا يتكلموا فيها عيب وكذا، بينما القرآن يعالج البشر ويعالج انحراف البشر ويعطينا النماذج في انحراف البشر، ويبين لنا أصل هذه القضايا، هذه القضية ما جاءت في دماء البشر ولا في جينات البشر ولا في فطرة الإنسان، بل الفطرة تأباها. وذلك لوط عليه السلام مستنكر يستبشع هذه القضية، كيف ترضون بمثل هذا؟ وذلك في الآية الأخرى، ولوطا إذ قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين إنكم لتأتون الرجال، شذوذ جنسي، وتقطعون السبيل. تقطعون السبيل يعني حرامية، مجرمين، القوافل اللي تمر يهجمون عليها يأخذون يسرقون ما فيها، وتأتون في واديكم المنكر، يعملون أعمال فيها إسفاف، فيها سوء أدب، فيها قلة أدب، ما فيها حياء في مجالسهم في نواديهم. تخيلوا كل أسوأ، كل أشكال سوء الأدب وقلة الأدب وقلة الحياء تمثلت في قوم لوط. فكان يستنكر منهم، ما أقرهم على هذا ولا اعتبرها قضية طبيعية، مثل ما الآن يحاولون أن يجعلوا هذه القضايا حرية شخصية وقضايا طبيعية متعلقة بالإنسان. ولا كيف، كيف نقبل بانحراف البشر وثابت عندنا في القرآن الكريم أنها ليست قضية مقبولة ولا يمكن أن تقبل، بل يجب أن تحارب، والأمة التي تسكت عن هذا تنهار في أخلاقها فتنهار في حضارتها. كل الأمم التي سقطت ما سقطت لأن الفرس لما سقطوا هل كانت قوتهم عسكرية ضعيفة؟ هل كانوا ممزقين؟ هل كانوا تكنولوجيا ضعيفين؟ هل كانوا سياسيا ضعيفين؟ هل كانوا إداريا متخلفين؟ أبدا، كانوا في قمة البشرية في كل هذه المسائل وغيرها، لكنهم أخلاقيا انهاروا. فصار الإنسان فقط يبحث عن شهوته وكيف يغطي هذه الشهوة ويملأ هذه الشهوة، وأصبحت الحياة لا قيمة لها إلا بالشهوات، ولم تصبح للأمة قضية، فانهارت الأمة. فلوط عليه السلام كان ينبههم إلى مثل ذلك وبدأ يدعوهم. طبعا هو الآن مشكلة كبيرة إن لوط جاءهم مهاجر غريب عليهم، ليس من أهل البلد، فليس له شأن وليس له مكانة ولا أحد يلتفت إليه، واحد غريب يريد أن يؤثر في أهل البلد. وذلك القرآن الكريم بيّن لنا كيف أنه حاول لكنه ما استطاع، بل بالعكس هم تجرأوا عليه. وذلك في الأحاديث أن الله سبحانه وتعالى لم يبعث بعد لوط أحدا إلا من قومه. الغريب دائما أثره في الحياة أقل من صاحب البلد، أثره أكبر. فهذا نموذج على غريب يحاول أن يؤثر، ونرى جرأة قومه عليه كما سنرى. ولذلك دائما كان بعد ذلك يبعث النبي أو الرسول في منعة من أهله. فلوط عليه السلام غريب مهاجر يريد أن يؤثر عليهم، فبدأ يدعوهم. هم سموا قوم لوط وإن كانوا ليس بقومه، لكن قومه لمعاشرته معهم وعيشه بينهم. يقول الله عز وجل كذبت قوم لوط المرسلين إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. إذن دعوة كل الأنبياء كل المرسلين دعوة واحدة. ماذا كان ردهم؟ يقول الله عز وجل فما كان جواب قومه إلا أن قالوا ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين. استهزاء كامل من أولها. فبدأ يحذرهم من بطش الله ومن عذاب الله. يقول الله عز وجل ولقد أنذرهم بطشتنا. ماذا كان ردهم؟ يقول الله عز وجل فتماروا بالنذر. استهزأوا بالنذر وشكوا وجادلوا فيها. ولذلك كان جوابهم كما في القرآن وما كان جواب قومه إلا أن قالوا، لما شافوا لوط يعيب عليهم الشذوذ الجنسي والأفعال قليلة الحياء التي في النوادي وقطع السبيل، ماذا قالوا؟ شوفوا الجرأة لأنه غريب. قالوا أخرجوهم من قريتكم، اطردوا لوط ومن معه من قريتكم مع بناته. انظروا الآن الآية ما تقول أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. شوفوا الجريمة التي فعلها لوط، الجريمة أنه طاهر وهم بالنسبة إليهم الطاهر جريمة. هذه جريمة هذا المؤمن أنه طاهر يدعو إلى الطهر بينما هم كلهم على الفحش والفجور. فبدأ يدعو وينبههم فأصدروا أوامر شديدة صارمة إليه لأنه غريب. يقول الله عز وجل: قالوا لئن لم تنتهي يا لوط لتكونن من المخرجين، راح نطردك. تريد أن تبقى عندنا في البلد، صدروا له أوامر، تريد أن تبقى في البلد ممنوع تدعو أحد وممنوع تستقبل ضيوف إلا بإذننا وإلا سنطردك من البلد. قال: إني لعملكم لمن القالين. أنا أكره وأبغض هذا العمل الذي تفعلونه، لكنه ما استطاع، ما استطاع، غريب، ما عنده أهل، ما عنده أصبع، ما عنده أحد يحميه، وكلهم على كلمة واحدة في الفحش. فدعا ربه: ربي نجني وأهلي مما يعملون. وقال في الآية الأخرى: قال ربي انصرني على القوم الفاسدين. تأملت في أوصاف القرآن لقوم لوط فوجدت شيء عجيب، ما في قوم وصفوا بأوصاف الفساد والضلال والانحراف كما وصف قوم لوط: فاسدين، ظالمين، كفرة، مجرمين، وأنواع وأشكال تأملوها ستجدونها وأنتم تتابعون الآيات أوصاف. إن رب قال: رب انصرني على القوم الفاسدين، وفي الآية الأخرى الظالمين، وبدأت الأوصاف الشديدة عليهم. أسوأ قوم مروا على نبي من الأنبياء هؤلاء القوم، قوم لوط. في هذه الأثناء لما أصروا على منعه من الدعوة ورفض الدعوة بالكامل وهددوه بالطرد ودعا ربه بالانتصار، جاء النصر. جاء النصر بملائكة تنزل من السماء في صورة شباب جميلين، لم ينزلوا إلى سدوم مباشرة، ذهبوا إلى إبراهيم عليه السلام كما في القصة السابقة، وبشروه وبشروا زوجته سارة، وهذا اسمها الصحيح، ليس سارة وإنما سارة، بشروها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، وبشروا بتدمير سدوم ففرحت، أما إبراهيم خاف. فبدأ يجادل إبراهيم عليه السلام، يقول الله عز وجل: ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا إنا مهلكوا أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين. فبدأ خاف، خاف على لوط، يعرف أن لوط هناك، فقال: تهلكونها وفيها 300 مؤمن؟ قالوا: لا. قال: تدمرونها لو كان فيها 200 مؤمن؟ قالوا: لا. قال: إذا كان فيها 40؟ قالوا: حتى لو فيها 40 ما ندمرها. قال فإن كان فيها 14 مؤمن؟ قالوا: حتى 14 لا ندمر قرية فيها 14 مؤمن. قال لهم إذا كان فيها مؤمن واحد؟ قالوا: حتى لو مؤمن واحد ما ندمرها. قال: فإن فيها لوطا. جاء ذلك في القرآن الكريم: قال إن فيها لوطا قالوا نحن أعلم بمن فيها لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين. زوجته كانت ما ارتكبت الفاحشة لكنها ما آمنت، فخيانتها له ليست خيانة زنا وفحش، هذا ليس في الأنبياء وليس في أهل الأنبياء، لكنها خيانة، فخانتاهما في الآية، يعني خيانة العقيدة. فالملائكة حذروا إبراهيم عليه السلام من التدخل في الموضوع، قالوا: يا إبراهيم أعرض عن هذا، إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود. وبدأت المسألة الخطيرة، فتحركوا من مكان إبراهيم عليه السلام إلى سدوم، إلى المؤتفكة، وجاءوا بصورة كما ذكرنا شبان جميلين. كانت بنت لوط وهي مؤمنة، عندها بنتين مؤمنتين، ما عندها من أهلها إلا زوجته وبنتين، البنتين مؤمنتين والأم كافرة. فواحدة من البنات كانت خارج القرية تريد أن تسقي ماء أو شيء، فرأت هؤلاء الشبان الجميلين، وهي تعرف أن هؤلاء أهل القرية يفحشون ويفعلون الشذوذ الجنسي، وخاصة مع الشباب الجميلين، وهذا فيه تحذير للشاب إذا كان جميلا أن يحذر في مثل هذه المسائل، ولا يعني يتساهل في مثل هذه القضايا، بل يكون جريء وقوي ويقول لا ويمنعها من أولها، ويخبر المسؤولين ولا أولياء الأمور ولا كذا، حتى يقطع دابر هذه المسألة. فهي أول ما شافتهم عرفت أن في مصيبة ستأتي. طبعا عيب عندهم أن الضيف يرد، فقالت لهم انتظروا هنا، أنت ضيوف، أدعوا أبي. فذهبت وأخبرت أباها بالخبر، فجاء وقال هذا يوم عصيب، مصيبة نزلت علينا، كيف سنحمي هؤلاء وكيف سنردهم؟ ضيوف ما نستطيع ردهم، وإذا دخلوا والله ما نستطيع نحميهم من هؤلاء المجرمين. فجاء إليهم، يقول الله عز وجل ولما جاءت رسلنا لوطا، جاءوا كضيوف، سيئ بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب. طبعا هو ما عرف انهم رسل، شكلهم شباب، فلذلك ضاق بهم ذرعا. ذاك لما نقرأ لما نقرأ نعرف القصة نفهم القرآن. ولما جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم، استاء من وجودهم، وضاق بهم ذرعا، تضايق من مجيئهم الى هذه القرية، وقال هذا يوم عصيب. عرفنا ليش؟ لأنه يعرف أنهم سيعرضون للأذى، وسار بهم. طبعا هو بود أن يعيدهم لكن ما يستطيع أن يمنع ضيوف، فبدأ يتحدث لهم. الله سبحانه وتعالى أمر الملائكة، قال لهم لا تدمروا قوم لوط حتى تسمعوا شهادته عليهم، يشهد عليهم أنهم يستحقون العذاب وأنهم خبثاء. فهو يريد أن يردهم لكن في نفس الوقت ما يريد أن يردهم لأنهم ضيوف، فبدأ يقول لهم والله يا هؤلاء ما أعلم على وجه الأرض أخبث من أهل هذه القرية. إذن شهد عليهم بدون أن يشعر، فكملوا معه. هو يريدهم أن يرجعوا، يا جماعة تأخذين على قرية خبيثة. فقال والله يا هؤلاء والله ما أعلم على وجه الأرض أخبث من هؤلاء، وهم ساكتين ماشيين معه. ثلاث مرات يكررها لهم وهم يعرفون، وهو كان يتأمل أن يفهموا، ارجعوا الله يرضى عليكم، ارجعوا لا تورطوني معكم، لكن ما يستطيع أن يردهم ضيوف. وصل إلى البيت، زوجته كما ذكرنا كافرة، فأخرجت وأخبرت الجيران، جاء شباب والله ما رأيت مثل وجوههم قط، أجمل شباب رأيتهم في حياتي. وانتشر الخبر بين أهل القرية، أهل الفحش كلهم أهل الفحش. يقول الله عز وجل وجاءه قومه يهرعون، يركضون، وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات، كانوا في فساد والآن جايين يعملوا فاحشة وفساد. وفي الآية الأخرى وجاء أهل المدينة يستبشرون. أعوذ بالله، أسمعتم بقوم يصل بهم الانحطاط أن قرية كاملة مدينة كاملة ما فيها واحد طاهر إلا لوط عليه السلام وبنته والباقي على هذا الاتفاق على الفحش؟ وي واحد يخبر الثاني وبكل جرأة يعني أحيانا لما يصل الانحطاط البشري يصبح الواحد يتجرأ ويتكلم ويتفاخر بمثل هذا، عندها يعلم الناس أن هذا وصل إلى أقل درجات الانحطاط. فبدأ يحاول أن يدافع، فترك الملائكة، طبعا هو بالنسبة للشباب، تركهم في داخل البيت وخرج وأغلق الباب وقال يا قومي يعني لا تفضحوني في ضيفي. قالوا أنت تعرف ما نريد. فقال تزوجوا البنات، بنات عندكم نساء، الواحد عند الشهوة أمر طبيعي في الإنسان، لكن عندكم البنات، هؤلاء بناتي. في تفسير العلماء بناته ما يقصد بناته، وإنما النبي يعتبر النساء كلهم بناته، فلما قال هؤلاء بناتي يعني هؤلاء النساء موجودات، تزوجوا النساء. قال هؤلاء، قال يا قوم هؤلاء بناتي إن هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي، أليس منكم رجل رشيد؟ ما فيكم ولا واحد. عجيب يعني موقف في منتهى الغرابة. قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق، احنا ما نريد نساء، وإنك لتعلم ما نريد. مسألة واضحة، لا تحاول تسوي نفسك ما انت فاهم، انت عارف ماذا نريد. قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد، لو عندي قوة أمنعكم، لو عندي قوم عصبة، لو ركن شديد ألجأ إليه. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث البخاري ومسلم: رحم الله أخي لوطا لقد كان يأوي إلى ركن شديد. يأوي إلى الله عز وجل، وأي قوة أعظم من قوة الله عز وجل. وفي الآية: وجاء أهل المدينة يستبشرون قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون واتقوا الله ولا تخزون. لا تخزوني، خزي هذا عيب عار. قالوا: أولم ننهك عن العالمين؟ ما ذكرنا لك ما تكلمنا في مثل المسائل، وما قلنا لك ما تأخذ ضيوف إلا بإذننا؟ أولم ننهك عن العالمين؟ قال: هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين. قالوا: هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين. يقول الله عز وجل: لعمرك، يعني وقسما بحياتك يا محمد، ولم يقسم الله عز وجل بحياة بشر إلا محمد صلى الله عليه وسلم تكريما له، لعمرك يعني وحياتك يا محمد، هذا من تكريم الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم، إنهم لفي سكرتهم يعمهون. من شدة الشهوة صاروا عميان لا يرون إلا الشهوة. الإنسان في لحظة الشهوة لا يرى ولا يسمع ولا يفكر. إنهم لفي سكرتهم يعمهون. الملائكة يسمعون هذه الضجة طبعا والأخبار، بدأ محاولة اقتحام البيت. فقال لوط عليه السلام للقوم: انتظروا دعوني بس دقيقة أتكلم مع الضيوف. قالوا: دقيقة واحدة. فدخل. ماذا فعل لوط عليه السلام عندما دخل؟ وماذا كان من شأن الملائكة؟ استئناف قصة لوط عليه السلام ونهايتها وبداية قصة يوسف عليه السلام، هذا في اللقاء القادم إن شاء الله. فالسلام عليكم ورحمة الله.